عندما ينظر إلى الواقع ويتأمل الأحداث يشعر باليأس يكاد يقطع جوفه ويشق كبده. كثير من المسلمين وأكثر الملتزمين أصابهم اليأس، وهو مرض عضال. لا ينبغي لمؤمن أبدا أن ييأس، لأنك تتعامل مع الله. لا ينبغي لمؤمن أبدا أن يقنط، والقنوط هو شدة اليأس، أبدا، لأنك تتعامل مع الله. مهما صار الأمر وبلغ الأمر الربا، لا ينبغي لمؤمن أن يقنط أو ييأس. فهذا الدين ممكن له إن شاء الله بموعود الله، بموعود الله عز وجل، وبموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا لا ينبغي أن تيأس، بل بالعكس ينبغي أن تدفع اليأس دائما وأبدا بالأمل، وأن تدفع اليأس دائما وأبدا بالتفاؤل، لتشعر أنه مهما حلولكت، مهما وصل الأمر، فإياك واليأس. فإن اليأس أول ما يفعله، أول ما يفعله اليأس، من ثمرات اليأس أنه يجعلك لا تفعل شيئا. عندما تنظر إلى اليائسون فهم يجلسون أمام قنوات التلفاز يتفرجون، أو أمام الجرائد يقرؤون، أو يجلسون أمام الناس يجادلون ويمارون ولا يفعلون شيئا. إن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بالعباد الصالحون الذين في ظلمات الليل يتهجدون، يركعون ويسجدون، يعرفون لأهل السماء أكثر من أنف الأرض يعرفون. فلو كان هم هؤلاء اليائسون نصرة دين رب العالمين، فكانوا من عباد الله المخلصين الصالحين، لنزل عليهم النصر والتمكين. إنما ينصر هذا الدين بالضعفاء والصالحين. هذا اليأس يفعل الإنسان أن لا يفعل شيئا. وتأمل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهو يقول عن رجل كان معه دابة عليها طعامه وشرابه، ففرت منه فيأس. فلما يأس ذلك الرجل، في إحدى روايات الحديث أنه حفر حفرة فدفن نفسه فلم يبق إلا رأسه، لأنه يائس ينتظر الموت، صنف ينتظر الموت ويقول الموت خير من الحياة، ولا تيأس من روح الله.